قال فالذي عليه السلف، هذه قاطبة، والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح، لا بد من ظهور موجب ذلك، موجب يعني الأثر الذي اقتضاه أوجبه على الجوارح. ثم قال فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن وإنما هو كافر، يعني ادعى قيام القلب بالتصديق، مؤمن أقر، وما أنت بمؤمن لنا ومصدق لنا، إذن سرنا معكم على أن تعريف الإيمان هو التصديق، لكن هل هذا كاف في الشرع؟ الجواب لا، ليس بكاف، بل لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، فإن لم يظهر فهو كافر، ليس بمؤمن. وهذا نص واضح من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو موجود في فتاوى الجزء 14 صفحة 120. فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلب، ادعى أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام هو الشريعة التي يجب التحاكم إليها إلى آخره، لكنه جعلها وراء ظهره، ها نقبل؟ لا نقبل. لا بد أنه إذا قال بأن الشريعة هي الحق وهي التي يجب اتباعها، ولا مناص ولا حيد عن شرع الله عز وجل، ولا سلامة للبشرية إلا بشرع الله عز وجل، ثم طبقه، حينئذ نقول وافق الظاهر الباطن. وأما مجرد كلام فالشرع والدين ليس عندنا كلام، عندنا قول وعمل، وليس حينئذ قول دون عمل. فلو عظم ما عظم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من شأن شرعه لكنه لم يعمل بذلك فهذا ليس بمسلم بل هو كافر، وهذا النص واضح بين من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم تلازم بين الباطن والظاهر، من يدعي التحاكم إلى الشرع ثم لا يحكم ولا يتحاكم إليه هذا مبغض للشرع ليس محبا له، لو كان محبا لظهر ماذا؟ ظهر أثر ذلك على جوارحه، هذا فضلا عن أنه يصدر منه شيء يحارب به الإسلام والشرع، فإذا ظهر هذا قطعا لا ينبغي النزاع فيه، لا ينبغي أن ينازع فيه في هذا النوع. فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن وإنما هو كافر، هذا نص واضح بين فيه رحمه الله تعالى التلازم بين الظاهر والباطن. وقال أيضا رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. عرفتم أصلا من أصول الاشتباه عند المرجع عند المخالف أنه لا تلازم بين الباطن والظاهر، وهذا يقول به كل مرجع يدعي بأنه لا تلازم بين الظاهر والباطن. قال فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، لأنه قد يعرف ربه ولا تستلزم هذه المعرفة الانقياد والطاعة، فإبليس يعرف ربه وفرعون يعرف ربه وكل طاغوت في كل زمان يعرف ربه، لكنه قد يكفر من وجه آخر، حينئذ هل إبليس يعرف ربه؟ نعم، هو يقول ربي بما أغويتني، ربي اعترف أو لا اعترف، بل أقسم بالله، فدل ذلك على أنه يعرف ربه وأقسم به، دليل على أن في قلبه شيء من أن في قلبه شيئا من العظمة، لأن الذي يقسم بشيء لا يقسم إلا بما هو عنده عظيم، لكن هل نفع ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لكون هذه المعرفة ليست شرعية، وإنما المعرفة الشرعية هي المستلزمة للانقياد والطاعة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شيئين، على أن الطاعة التي منها عمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، لأن المعرفة وحدها لا تكفي كذلك، فلا يسمى مؤمنا إلا إذا كانت هذه المعرفة تستلزم العمل الظاهر. ثانيا، ترك العمل الظاهر وعدم التحاكم للشرع دل على انتفاء هذه المعرفة، فيدل على مسألتين، مسألة المرجئة وما يقابل المرجئة في وجه آخر، أو مسألة كفر دون كفر، حينئذ يقول لو عرف ربه واستسلم له لما خرج عن شرعه، لكن كونه لا يحكم الشرع دليل على ماذا؟ على أن المعرفة قد انتفت من القلب، وهذا يؤكده قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا شك أن المتابعة تكون في الباطن وتكون فيه في الظاهر، فإذا انتفت المتابعة كليا دل ذلك على انتفاء المحبة من أصلها في القلب، وإذا انتفت المحبة من أصلها في القلب حينئذ ليس ثم إيمان ولا إسلام، وإنما هو ماذا؟ نقيضه. ومر معنا كلام القيم رحمه الله تعالى بين أصلين، الأصل الأول أن الإيمان والكفر متقابلان كل منهما يقابل الآخر، قال إذا زال أحدهما خلفه الآخر، مر هذا معنا قرأناه من كتابه الصلاة وتاركها. حينئذ الأصل الثاني قرر أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، حينئذ أصلان لابد من اعتبارهما. قال هنا فإذا كان فيه معرفة يعني في القلب وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، هذا معنى ماذا؟ المعرفة المستلزمة للانقياد الظاهر، لابد أن يسري، لابد أن يؤثر، لابد أن يستلزم، وإلا لدل على أن المعرفة لا وجود لها، قد تكون موجودة لكنها باعتبار الفطرة أو باعتبار اللغة، وأما باعتبار الشرع فلا يحكم الشارع بكون هذه المعرفة مقبولة أو لا إلا إذا استلزم، وإلا فلا يعرف ربه. وهذا الشأن كما لو تعلم متعلم، قلنا قال السلف لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلم إلى آخره، حينئذ وجود العلم الاهتداء لا يدل على ماذا؟ على المدح والثناء. متى يدل على الثناء والمدح؟ إذا استلزم العمل، كذلك المعرفة نوع من العلم. قال سار ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، إذ يمتنع عقلا وعرفا وشرعا أن يدعي مدع بأنه يحب الله تعالى من تمام قلبه، محبة بلغت الغاية، ثم لا يسجد لله سجدا، هل يتصور هذا؟ جوابنا، ثم يدعي بأنه يخاف الله عز وجل تمام الخوف، أزعجه الخوف، ثم لا يترك منهيا إلا هو يرتكبه، هذا يخاف الله عز وجل، وكذبت. لو كان القلب معمورا بالخوف لظهر له أثر وهو اجتناب المعاصي، لو كان القلب معمورا بالمحبة لله عز وجل لكان لها أثر وهو امتثال الواجبات، كذلك. أما ترك الواجبات بالكلية، لأن قولهم بأن الإيمان هو المعرفة أو التصديق يستلزم ماذا؟ أنه لو لم يأتي بواجب واحد ولم يترك منهيا أنه ماذا؟ أنه مؤمن، كذلك. إذا فسر من فسر الإيمان بأنه المعرفة التصديق في القلب فقط، الإيمان ها هنا، إذا لو ترك كل واجب لا يؤثر في الأصل، لو فعل كل منهي ما ترك شاردة ولا واردة إلا ارتكبها، هل يؤثر في أصل الإيمان؟ الجواب لا، لكن عند أهل السنة والجماعة لا، هذا الإيمان الذي في الباطن لابد أن يكون له صورة في الظاهر، وهو ماذا؟ امتثال الواجبات واجتناب المنهيات. ولذلك قال لا يمكن، نفي الإمكان عقلا وشرعا، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. وهذا الحديث ينبغي أن يتأمله طالب العلم تأملا عظيما، لأنه يفيد أن ثمة لازما بين الباطن والظاهر، وهذا الذي ينفيه كثير من مرجئة العصر بأنه لا تلازم بين الباطن والظاهر، بل نقلوا ذلك حتى في مسألة الكفر، وأن من حكم غير شريعة الله عز وجل ولو فعل ما فعل لا يستلزم أنه لا يقر بباطنه، بمعنى أنه لو قتل المسلمين وأنه هدم المساجد إلى آخره، لكنه يقول أنا أحكم هذه القوانين والشرع أفضل، فهو مسلم باق على إسلامه، وإلا لو نظر إليه بكون ما يحصل منه من محاربة الإسلام والمسلمين أنه لا يصدر إلا عن كافر في الباطن ولكنه يظهر الانتساب للإسلام، لأن ذلك دليل على كراهية ما أنزل الله، كذلك كيف يحارب المسلمين؟ لا يستطيع مسلم أن يترك لحيته ولا أن يصلي مع المسلمين ولا تكون أنكحة على طريقة شرعية، كل ذلك محارب، ثم بعد ذلك يقال هذا كفر دون كفر، هذا لا يقول به من شم رائحة الإيمان عند السلف، فإنما وقع خلل عند بعضهم لزلة في فهم وهوى عند كثير، هوى عند كثير فتنبه. هذا الحديث يبين لك أن بين الظاهر والباطن تلازما، وهو أنه إذا عمر القلب بالحق لابد أن يكون له أثر، فإذا وجدت الظاهر أنه لا يصدق الباطن فاعلم أن الباطن مجرد دعوة. لو قال بأنه يعظم الشرع، بأنه ينقاد للشرع، بأنه يطيع الله تعالى، فاعلم أن هذا كله كذب ليس بصواب، وإنما نحكم عليه بالظاهر، وأما الباطن فهذا أعلمنا الله عز وجل. ولذلك قلت لكم مرارا أن من يدعي بأن هذا علم غيب مطلق فليس بصواب، ليس بصحيح، إنما يستدلون بحديث أشققت عن قلبي، هذا له موضع معين، رجل كافر أصلي أسلم ولم يأتي بعد ما يتعلق به بالصلاة ونحوها، حينئذ لا يؤمر حتى أن ننتظر حتى يأتي وقت الصلاة، فإذا عاجلناه وقتلناه حينئذ نقول ما الذي أدرك ما في قلبه أنه عزم على ترك الصلاة ولم يأتي بعد وقت الصلاة، حينئذ نقول له أشققت عن قلبه. لكن من يعيش بين المسلمين سنة وسنتين وعشرات السنين وهو لا يقيم واجبا ولا ينتهي عن محرم ولا يحكم شرع الله عز وجل، نحكم عليه بأن الباطن ليس معمورا بالإيمان، تفى أصل الإيمان من قلبه. أشققت عن قلبه؟ نعم شققنا عن قلبه. من الذي دلنا على هذا؟ الله عز وجل جعل الظاهر علامة على الباطن. معلوم أن محبة الله تعالى عمل باطن، وجعل الله تعالى الظاهر علامة على وجود المحبة وصدقها، كذلك النص واضح بين. ولذلك تضم إلى هذا الحديث أو تضم هذا الحديث إلى الآية، آية آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جعل الاتباع علامة على صحة دعوة المحبة، فإن حصل الاتباع هذا أمر ظاهر يشاهد أو لا يدرك بالحس، لا نحكم على الشخص بكونه متبعا إلا إذا رأينا منه ذلك، أما مجرد الكلام يقول هذا لا يكفي في الشرع، بل القول أو مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، فكيف بما دونها من باب أولى وأحرى، لابد من تلازم بين الأمرين. فدل النص على أنه إذا تخلف الاتباع أن الباطن قد خلا من المحبة، حينئذ نقول قد شققنا عن قلبي. نعم شققنا عن قلبي، والذي أفادنا ذلك هو الله عز وجل. حينئذ حديث أسامة هذا ينظر فيه في محله ليس مطلقا كذلك، لأنه له مناسبة معينة، رجل أسلم حينئذ لا يبادر بالقتل، لا نقول بأنه قد قالها تعوذا أو خوفا من السيف، لأن ما ندري هذا خوف محله في القلب، فإذا قال لا إله إلا الله وعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله أمره في الباطن إلى الله عز وجل، لا نبحث عن أحد البتة ولا نشق عن قلوب الناس البتة، لكن هذا إذا ظهر منه الظاهر الذي يوافق الباطن، وأما إذا لم يظهر نستدل بترك الظاهر على انتفاء الإيمان من قلبه، ونقول شققنا عن قلبه بواسطة الوحي، هو الذي أطلعنا على ذلك، وانتبه لهذا.